وآخر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد زار اليهودية في بيته، لا تكون هذه من الموالاة؟ لا، زيارة الدعوة إلى الله من الموالاة، زارهم يدعوهم إلى الله. لهذا لما دعاه إلى الله وصره أسلم اليهود، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمنع وجوده في الجزيرة، قبل أن يجله النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي ومريض، فزاره النبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال أسلم، فجعل ينظر إلى أبيه فقال أبو أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار، وأمر المسلمين أن يتولوه. فإذا جاء عاد المسيح المريض يدعو إلى الله كافر، مثل ما عاد النبي عمه أبا طالب في مكة، وعلى اليهود عيادة المرضى منهم للدعوة إلى الله، أو إجارة المجاهر لجسدهم للدعوة إلى الله، أو الذهاب إلى بلادهم للدعوة إلى الله، لا تسمى هذه الموالاة. الموالاة يذهب إليهم لمحبتهم والأنس معهم وأكل طعامهم والأنس معهم ونحو ذلك.